بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، فضربه. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. قول: باب صوم الصبيان، وكيف يعود الأطفال حسب الحالة. فمتى يعود الطفل على الصيام؟ هو العلماء يعني يقولون يستحب في الطفل التدرج حتى ولو كان صغيرا جدا. مجرد إحساس الطفل بالمسؤولية يعطيه نوع من الاستقلالية والعزة. ولذلك يعني غالبا تدليل الأطفال يسيء إليهم، والشدة وتحمل المسؤولية من الصغر يسيء إليهم أيضا. فلا بد أن يكون هناك نوع من العطف والحنان والقرب، وأيضا نوع من إحساس الطفل بأنه يتحمل المسؤولية. ومن هذه الأشياء مثلا الصلاة. فطبعا علموهم من سبع يبدأ التعليم كيف يصلي. لكن قد يحاكي الطفل أبويه من الصغر، قد يكون عمره سنتين ونصف ثلاثة، فيشجع ويعان على هذا حتى يشعر بأنه له أسوة وله قدوة يقتدي بها. كذلك بالنسبة للصيام، فالصيام أيضا قد يبدأ من مرحلة مبكرة جدا. ممكن مجرد إحساس أنه صائم يصوم مثلا ساعة من الوقت، ساعتين. المهم أنه هناك مسؤوليات وهناك أشياء يعني كما هي عند الأبوين قد يتحملها، فيحب أن يتأسى بأبويه، يصوم ساعتين 3 ساعات من الصباح إلى الظهر، من الظهر إلى العصر، وهكذا إلى أن يتعود على الصيام. فإن قدر على الصيام بعد 5 6 7 سنوات له أن يصوم الشهر كله، والصيام لا يضر أبدا. فهنا البخاري رحمه الله يعني أتى بالعنوان ليبين ليس هناك مدة معينة لهذا، لأن بعض الأطفال ممكن يصل ل10 سنوات ولا يقدر على الصيام، ممكن يصل إلى سن التكليف وهو غير قادر على الصيام، فلابد أن يعود وأن يدرج من الصغر. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان، نشوان زي سكران، منتشن من الخمر، كأنه شم منه رائحة خمر أو رآه في حالة سكر، فقال له: ويلك. وقيل وجد شيء ينزل من منخري من أنفه كذا، من كأنه شرب خمر وبان الأثر، فقال: ويلك. وجلده 80 جلدة ثم نفاه إلى الشام. وكان عمر لا يبقي في المدينة أحد، لا مبتدع ولا صاحب معصية، يعني كان من أقيم عليه حد لا بد أن ينفيه من المدينة. وكان لا يبقي في المدينة إلا الأصحاب، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحذر جدا من خروجه، حتى حاول سعد بن أبي وقاص، وحاول أبو عبيدة، وحاول جماعة من إخراج الصحابة للانتشار في الأمصار، وكان عمر يرفض تماما هذا، يقول: هذه صرة الإسلام وأساسها وأصلها، فلا يخرج، من خرج فليعود. إلى أن بدأت المناوشات بين المسلمين وبين فارس، فقيل بأن فارس أهل غدر، وأنهم يعني نفسهم طويل في القتال، فلابد من وجود جند من جند الله يعني باستمرار يناوشونهم، فأذن عمر بخروج بعض الصحابة من المدينة. أما بالنسبة لمن تلبس ببدعة كصبيغ بن عسل وغيره، ينفيهم إما إلى الشام وإما إلى الكوفة. وكذلك أصحاب الكبائر إذا فعل كبيرة لا يبقي حتى يكون هناك أثر سيء يتأسى به أهل المدينة. لما كان زمن عثمان فتحت الدنيا وتغير الحال، وبدأ الصحابة ينظرون إلى أرض الفتوح، لأن المدينة كان وقتها جافة، وكذلك مكة، فكان ينظرون إلى أرض الفتوح أنها أرض يعني فيها نوع من الحياة، وفي نفس الوقت أرض خصبة للدعوة. فانتقل غالب الصحابة رضي الله عنهم، وما بقي منهم إلا القليل. فهذا الرجل كان سكران وبدا عليه السكر، وكان في رمضان، فقال: ويلك وصبياننا صيام. هذا ينبع لأن حال الأطفال كانوا يصومون، فأنت مفطر وسكران والأطفال عندنا يصومون، فضربه اللي هو الحد، والحد كان 80 جلدة. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا بشر بن المفضل وهو ابن لاحق قال حدثنا خالد بن ذكوان المدني عن الربيع. وقيل بأن خالد ابن ذكوان ما روى عن أحد من الصحابة إلا الربيع، أظن هذا، ولذلك البخاري لم يأتي له بحديث في الصحيح إلا من طريق الربيع، الربيع بنت معوذ. وخالد ابن ذكوان مدني قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار، وكان عاشوراء يعني بديل للصيام، يعني هو كان بداية الصيام، لما شرع الصيام شرع بعاشوراء، فكانوا يصومونه ويصومون الأطفال. فقال من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم، يعني من أصبح وقد أفطر يتم اليوم إتماما لهذا وهو صيام، ومن لم يفطر فليصم. طيب في شهر رمضان لو أن شخصا نسي وأفطر ماذا يفعل؟ اتفقنا في نوع الفطر، إذا كان الفطر العابر يعني من باب النسيان فله ليس له شيء بل يؤجر، إنما أطعمه الله وسقاه. أما ما يتعلق بطعام كطعام يروح يسخن الأكل ويطبخ ويقعد يأكل ويقول نسيان، فهذا يعني إن كان في ظهر الأمر معذور إلا أن مصيبته أعظم من غيره، لأن هذا غفلة القلب ونسيان القلب، إذ الأصل في العبادة اليقظة، إن العبد مشغول. لو إنسان عنده سفر شي حجازة مثلا، مسافر العمرة، لو مثلا قاعد كده والد أصلانا نسيت معاد السفر والناس سفروا، ممكن ده شي حجازي؟ ولا بتبقى طول الليل مستني وبكرة والساعة كام والتليفونات؟ فدايما الإنسان إذا توجه قلبه إلى عمل لا ينسى أبدا ولا ينسى إلا من غفل، لأن في أولويات، يعني مثلا عنده أكثر من مهمة، ممكن مهمة دون الأولى ممكن ينسى ولا يذكر بالكل، لكن أي أمر عندك من الأولويات يستحيل أن تنسى أبدا. وعلى هذا العلماء يقولون بأنه يأثم ولابد أن يعيد هذا اليوم اللي هو إيه أكل فيه هذا. فمن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصوم. قالت فكنا نصومه ونصوم صبياننا، والصبي يبدأ من الطفولة إلى سن البلوغ يسمى صبي إلى 15 سنة، فعلى حسب الحالة يعود. ونجعل لهم اللعبة من العهن، وهذا ينبئك على إشغالهم وتعويدهم على هذا الصيام، يعني بعض كما قلنا بعض الشباب وصل إلى مرحلة الشباب ولا يصوم، ولو بعض الشباب حاول أن يصوم أبواه ربما يحيلان بينه وبين الصيام، يقول له لسه بدري، فلابد أن يعود ويعلم. فكان يشغل الأطفال بنوع من القطن أو الصوف، يقعد يمص فيه يلحس فيه، المهم الشاهد حتى يعني يصوم أكبر قدر، إلا إن أحس أبويه منه التلف هيزيد التعب فلابد أن يفطر. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك، لو عاوز يأكل أو كده يلهو حتى يكون عند الإفطار. وبعض أيضا ممكن يقول مثلا يعطى من الماء ويحجب عن الطعام من باب التدريج أيضا إلى أن يتعود ويشعر أن هناك صيام. قال باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم، وما يكره من التعمق. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، قال لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم. قول باب الوصال بمعنى أنه يعني يواصل بعد النهار الليل، يصل الليل بالنهار بلا طعام ولا شراب، هل هذا حرام أم لا؟ الراجح أنه ليس بحرام، وأجازه بعض أهل العلم لمن له قدرة على هذا، وغالب أهل العلم يقولون لا يجوز، لأن هذا يفسد ويتلف الإنسان ويؤثر على باقي العبادات، فإذا الأمر هنا لا يصل إلى التحريم، ولكن يعني ممكن يحمل على الأفضل وعلى حسب حالة الإنسان. وقد واصل بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذا خلاف الأولى لقول تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليه وما يكره من التعمق. يبقى سبب النهي رحمة للصحابة، ولما مدعاهم من الصحابة أحرص الناس على هذا، لو وجدوا أن الوصال سنة وفيها ترغيب واستحباب سيواصلون إلى حد التلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم زجرهم وسد الباب وجعله يعني نوع من المواربة القليل لفعله صلى الله عليه وسلم هذا. أيضا ما يكره من التعمق الغلو، الغلو مكروه، لأن بعض الناس قد يغالي في عبادة من العبادات ويزيد. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وإذا بامرأة تذكر من صلاتها، تقول ده أنا بصلي العشاء وأفضل قائمة إلى الفجر وبصلي من الصباح إلى الظهر، فقال مه عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالإنسان يؤدي نشاطه ثم يستريح، ثم يؤدي نشاطه ثم يستريح، أما أن يتعمق وأن يتشدد وأن يأطر نفسه على أمور كما فعلت الأمم الماضية من إتلاف النفس فهذا غير جائز. قال حدثنا مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثني يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان، وهو من أخلص وأقرب الناس لشعب، وروى أيضا عن من؟ حد يعرف؟ وروى عن سفيان. قال عن شعبة ابن الحجاج قال حدثني قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا. من قال بالتحريم أخذ من هذا، قال في تحريم لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، قال لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى وإني أبيت أطعم وأسقى. اختلف العلماء في نوع الطعام والسقاية، فمن من قال على الحقيقة ولا يمنع أن الله يؤتي نبيه ما يشاء فيطعم طعاما حقيقيا، ومن من قال من الجنة، ومن من قال ينام، فحال النوم يعني أن هناك طعام حال النوم، الروح تتغذى بشيء معين فتحمل البدن على المواصلة، والكلام في هذا كثير، ولكن يحمل على الظهر إني أبيت أطعم وأسقى. قال يعني دلهم بهذا على أنهم ليسوا كهيئتي في التحمل وفي الصبر وفي الاستمرار. طب لما كان يواصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان يتعبد بالوصال، كان يواصل، لما كان يتعبد بالوصال؟ لكن هو مواصلته مع الصحابة ده حاجة تانية من باب التأديب، لكن لما كان يواصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، من باب الاجتهاد الزائد في العبادة له، لأنه كان أقرب الخلق إلى الله عز وجل، فكان له خصوصيات. هذه الخصوصيات منها بأن قيام الليل كان له نافلة ولأمته جبر، بمعنى قيام الليل ما كانش محتاج لقيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في صلاته حاضر القلب 100%، بخلاف الباقي من الصحابة ومن بعدهم، أن الإنسان ممكن يصلي ولا يحضر له من الصلاة إلا مثلا 90%، ممكن لحظة من الخروج، وأقصد خروج العقل، خروج القلب، خروج النفس، ممكن 10، ممكن 5، ممكن 20، ممكن 30. بعض الناس يدخل الصلاة من أولها لآخرها لا يدري أنه صلى، يفاجئ الإمام بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالإنسان ليس له من صلاة إلا ما عقل. فمن نعمة الله عز وجل بالأمة شرع لهم الجبر، اللي هي إيه بقى يا إخوانا؟ النوافل. وأعظم النوافل الليل، لأن في الليل غالبا الصواري بتكون قليلة والمشاغل أقل. في النهار أنت مشغول بتجارة، بصنعة، بعمل، بأي شيء، دايما القلب مشغول، فقد يعني تكون النافلة والفريضة في السهو سواء. أما بالنسبة للإنسان إذا قام من الليل بيجد نوع من الاستقرار النفسي، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئا يعني بتواطؤ القلب واستقرار النفس والإقبال على هذا الأمر. ذلك كان العلماء كثير منهم يقسمون الليل أقسام، غالبا يقسمون الليل أقسام، قسم للنوم، قسم للعبادة والصلاة والقيام، وقسم أيضا للعمل العلم، لأنه كان هذا أقرب للتركيز بالنسبة للنهار. لكن هذا طبعا معلوم أن الليل يعني لابد منه، وأن الجسم لا يستروح إلا في الليل، فقد يؤدي لاستمرار السهر المستمر أيضا إلى تلف البدن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال أخبرنا مالك ابن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله عن الوصال، وهنا يحمل على النهي وليس التحريم. قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثنا الليث، فروى مرة عن مالك وروى مرة عن الليث ابن سعد. قال حدثني ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حد يعرف اسمه؟ ما اسمه أبو سعيد الخدري؟ سعد بن مالك الأنصاري. وهناك سعد بن مالك آخر. من سعد بن أبي مالك؟ الفهري اللي هو سعد بن أبي وقاص. قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. يعني لو حد عاوز يواصل لازم يأكل من الليل حتى ولو أكل إيه؟ أكل واحد. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبو بكر، ومحمد هو ابن سلام البيكندي. قال أخبرنا عبدة بن سليمان الضبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله عن الوصال رحمة لهم. يبقى من هذا يستفاد بأنه ليس محرم ولكن على سبيل الإيه؟ الكراهة. فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم. وذلك كان ممن يواصل عبد الله بن الزبير، وربما كان يستمر مواصلا أسبوعا كاملا. إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم. وعلى هذا نخرج بهذا بأنه ليس محرم ولكن يكره، ولكن لو إنسان فعل هذا بعض الوقت من باب تربية النفس وتأديب النفس، لأن إخواننا النفس جموح، نفسك تجمح عليك حتى لا تجد لها خطاما ولا زماما، فيجب على العبد بين الحين والآخر يصنع بعض التأديب وليس على سبيل الإلزام. التأديب بمثل مثلا ألزم نفسي بشيء معين، ألزم نفسي بمثلا المواظبة على الصلاة في المسجد عند الأذان، لو فعلت هذا شهرا كاملا رغم ثقل النفس في هذا إلا أنك ستواظب. تلزم نفسك مثلا بصيام أيام معينة من الأسبوع كيوم الاثنين والخميس كيوم ثم يوم إلى آخر إلزاما، وتأطر نفسك على هذا، ستجد في الأول غصاصة ثم تجد في لين. تأطر نفسك على عدم الكلام كالغيبة والنميمة. كان عبد الله بن وهب يقول كنت أجلس مع الناس فيتكلمون فأجاريهم في الكلام فأجاريهم. قال فنظرت على نفسي كلما جلست مجلسا مثل هذا أصوم يوما. فكان يستحي، انت جالس مع ناس واحد يقول لك فلان كذا وفلانه كذا وفلان، فبتسكت او تجارين في الكلام من باب المحاكاه. قال فكنت اذا فعلت هذا اصوم، كثر الصيام. قال فعهدت نفسي ان وقع مثل هذا اتصدق بدينار. الدينار قد ايه؟ حوالي كام؟ 4.5 جرام ذهب تقريبا كده، مش كده؟ بدينار. قال فتركت الغيبه وتركت هذه المجالس. هل هذا يعني نقول مثلا لو تعبد بهذا لا يجوز؟ طبعا العبادة بهذه الأشياء، ولو قلنا لا يجوز يبقى لا دليل على هذا، لأن هو من باب التأديب. يعني الذي كان يجلس ويجذب لسانه ويحاكي نفسه، يعني هذا الذي أوردني الموارد، الذي يقول لنفسه أي نفسه تذكرين يوم كذا ولحظة كذا وفعلت كذا وقلت كذا، محاسبة، هذا من باب أطر النفس. لأن الناس الإنسان إذا ترك نفسه بلا تعليم بلا تأديب بلا عقاب يفاجأ أنه خرج من الدنيا بأوزار وأثقال وأحمال من البلايا والرزايا. فلذلك حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وصور الحساب كثيرة. كان بعده مثلا إذا خرج من البيت يقول أتصدق بشيء، بأي شيء، ما خرج إلا ومعه شيء أتصدق به. حتى مرة دخل المسجد ببصل، جاب بصل وحطه على الباب، فقيل يا فلان لما فعلت هذا؟ قال نظرت ما وجدت شيء إلا هذا البصل، قلت عسى أن يستفيد منه مستفيد. فإذا الإنسان إذا ألزم نفسه بشيء معين من باب تأديب النفس لا من باب التعبد بهذا يجوز. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.